الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب ما يقال عند الفزع، وذكر فيه حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. وقولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، في رواية: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول. هنا في هذه الرواية الأولى دخل عليها فزعا، وهنا استيقظ صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه. فجمع بين الروايتين بعض أهل العلم باعتبار أنه دخل عليها فزعا بعد أن استيقظ محمرا وجهه عليه الصلاة والسلام بسبب الفزع، فذلك أثر الفزع فيه. وقد جاء في رواية: فزعا محمرا وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد، وقد مضى الكلام عليها وما اشتملت عليه من النفي والإثبات. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم تحقيقا للتوحيد وتثبيتا له، لأن التوحيد هو القاعدة التي تبنى عليها الشريعة. والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتوحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة والمحبة والخوف والرجاء والاستعانة والتوكل والخشية وغير ذلك، هذا هو أساس الدين والملة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المقام: لا إله إلا الله، لما فزع، وكان ذلك لما رأى من فتح ردم يأجوج ومأجوج بقدر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك تطمينا للتوحيد، تطمينا للقلوب، وتثبيتا للتوحيد. قال: ويل للعرب. مضى الكلام على ويل وويح، وأن ويل كلمة تقال لحلول الشر، فهي كلمة تفجيع، وذلك يقال لمن وقع في هلكة من غير أن يتوجع له، يعني من غير أن يترحم له، يقال ويله، ويل له، ونحو ذلك. وأما ويح فتكون لمن يتوجع لما حل به أو نحو ذلك، ويحه، ويح فلان. على كل حال، وصار ذلك يتوسع فيه، يقال ويله للتعجب ونحو ذلك من أنواع الاستعمال التي جاءت عن العرب. ويل للعرب من شر قد اقترب. هنا يأجوج ومأجوج إذا خرجوا دمروا ما في وجههم وطريقهم، فذلك هل يختص بالعرب دون غيرهم؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب دون سائر الناس؟ فإن العرب يقال فيما يقابل العجم، والعجم والأعاجم هم غير العرب من أي لغة كان. يحتمل أن يكون ذلك باعتبار أنهم أكثر من دخل في الإسلام، جمهور من دخل في الإسلام آنذاك، يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شاهد شيئا منذرا بشر قريب، وكان الذين قد دخلوا في الإسلام في ذلك الوقت هم العرب، والإسلام لم يجاوز جزيرة العرب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال ويل للعرب من شر قد اقترب. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ويريد عموم المسلمين، يحتمل. فلماذا خص العرب؟ يمكن أن يكون عبر عن غيرهم بذكر العرب لأن العرب هم الأشرف وهم الأكمل بين سائر الأمم، فهم بمنزلة الرأس من الجسد، والناس في الأصل تبع لهم إذا حقت الحقائق وعاد الأمر إلى نصابه. لكن ذلك حينما يعودون إلى دينهم ويرجعون إلى ربهم تبارك وتعالى، وإلا فإنهم إذا تخلوا عنه واتبعوا سبيل المغضوب عليهم والضالين فيعودون إلى ما كانوا عليه في جاهليتهم، حيث كانوا يدعون بذباب الصحراء. ذباب الصحراء هكذا كان يقال للعرب من قبل الفرس. فهؤلاء العرب هم حامل لواء الإسلام، والله تبارك وتعالى امتن عليهم ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم مع أنه رسول للعالمين، بعث للأحمر والأسود، ولكن جاءت المنة على هؤلاء الأميين باعتبار أنه منهم، بعث فيهم عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قيل هؤلاء العاجم، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الآخرين أشار إلى سلمان، وضع يده عليه الصلاة والسلام على منكب سلمان وقال لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال من فارس. فبعضهم فسر ذلك بالفرس يعني الآخرين منهم، وبعضهم فسره بالأعاجم، وأن الفرس هم كما يقال عينة من الأعاجم ونموذج من الأعاجم ولا يختص بهم. وفسره بعضهم بما هو أعم من ذلك، أنهم كل من لم يدخل في الإسلام بعد لما يلحقوا بهم في المنزلة والشرف، أو لم يلحقوا بهم في الزمان، يعني أنهم لم يأتوا بعد، فيدخل فيه إلى يوم القيامة من دخل في هذا الدين أو ولد في الإسلام. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص العرب، وأن الوعيد متوجه إليهم، لعله بهذا الاعتبار أنهم الأشرف، كما يعبر كثيرا بذكر المذكر في نصوص الكتاب والسنة، مع أن النساء شقائق الرجال وهن داخلات في الحكم إلا ما ورد الدليل بتخصيصه وإخراجهن. فالنساء في حكم الله تبارك وتعالى كالرجال من جهة تعلق الأحكام الشرعية، مخاطبة بالصلاة والزكاة ونحو ذلك. وتجد النصوص وأقيموا، ما قال وأقمنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هكذا في جمهور نصوص الشريعة، ولكنه يشملهن الخطاب، لكن يوجه إلى الذكور لأنهم الأشرف، والنساء تبع للرجال. فهنا يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ يعني يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ما هذا الشر الذي قد اقترب؟ فسره جمع من أهل العلم بأن ذلك ما وقع بعده، بعد النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قريب من الفتن، من قتل عثمان رضي الله عنه وما تبع ذلك من الفتن الكبار، كالقتال الذي وقع بين أهل الشام وأهل العراق بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، حتى صار العرب في هذه الفتن بعد ذلك التي تتابعت وكسر بابها، وهو طعن عمر رضي الله تعالى عنه، صاروا كالقصعة بين الأكلة، تداعت عليهم الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يتداعون كل أمة تدعو الأخرى، هؤلاء يدعون أهل المشرق وهؤلاء يدعون أهل المغرب وهؤلاء، فتجتمع جموعهم وجيوشهم وعلى مصالح الأمة وقضاياها. فعلى كل حال يحتمل أن يكون هذا هو المراد، لكنه لا يخلو من بعد. وأكد قول من قال بأن ذلك بما حصل من الاستئثار بالملك والخلافة وما إلى ذلك دون العرب، فصار ذلك في الأعاجم، وصارت الأموال إلى هؤلاء الأعاجم من الترك وغيرهم، وصار العرب في حال من الضعف والتراجع بعد أن كان العز والملك والدنيا بأيديهم وكذلك الدين. فلما كانوا قائمين بأمر الله تبارك وتعالى حصل لهم العز والتمكين، ثم بعد ذلك تحول ذلك عنهم إلى غيرهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا حيث تكفر نعم الله تبارك وتعالى ولا تشكر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته زينب في هذا الحديث أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وعلى كل حال الأقرب الله تعالى أعلم أن المراد بقوله ويل للعرب من شر قد اقترب، أن المقصود به هو فتح ردم يأجوج ومأجوج، يعني قرب خروجهم، لأنه قال بعده عليه الصلاة والسلام فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بالسبابة والإبهام، يعني فتح بقدر يسير من ردم يأجوج ومأجوج. والمقصود بالردم يعني السد، كما قص الله تبارك وتعالى خبر ذلك في سورة الكهف، وقد بناه كما هو معلوم ذو القرنين. فالشر هو ما يحصل على يد يأجوج ومأجوج إذا خرجوا، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وحلق الإبهام والتي تليها، يعني أنه عقد صلى الله عليه وسلم بأصبعيه. بعضهم يقول بأنه جعل طرف عقد 90، العرب كانت في العدد لها إشارات فيه بعقد الأصابع، تارة يكون ذلك بالأصبع الواحد وتارة يكون بأصبعين، فكل عقد باليمين أو الشمال يعني عددا عند العرب، هذا معروف، وهم أمة أمية. ففي بعضها أنه عقد صلى الله عليه وسلم 90 90، يعني أنه جعل الطرف السبابة اليمنى في أصلها هكذا بهذه الطريقة كما تنطوي الحية وتلتف، يعني جعل هذه المسبحة السبابة جعل أصلها هذا الأصل، جعل طرفها في أصلها وثناها ثنيا شديدا وطواها بهذه الطريقة، هذا يعني بقدر 90، يعني أنه شيء يسير الذي فتح، شيء يسير جدا لكنها بداية، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وبعضهم يقول إن صورة ذلك أن يجعل السبابة هذه في وسط الإبهام، يقول هذا هو المقصود، ولكن من أهل العلم من رده وقالوا إن 90 هي هكذا وليست هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فتح من اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، فأشار 90 عليه الصلاة والسلام، وبعضهم فسرها بهذا القدر، يعني أن 90 هي هكذا، والله تعالى أعلم. وعقد 100 مثل عقد 90 لكن يكون بالخنصر اليسرى، فهناك تقارب، هذه الخنصر الأصبع الصغير الأيسر، فإذا قيل به هكذا مثل ما فعل بالمسبحة السبابة اليمنى فهذا عقد 100، إذا قيل أعطيك كذا لك عندي كذا يعني 100، وهكذا لو أنه قال له عندي هكذا يعني 90، فكل عدد عندهم له عقد معين يعرفونه به. وهنا ذكر يأجوج ومأجوج هما طائفتان من بني آدم قطعا، قبيلتان من البشر، هؤلاء يقال لهم يأجوج وهؤلاء يقال لهم مأجوج، وهم الذين قال أولئك الذين من قبلهم في تلك الناحية في المشرق لما بلغ ذو القرنين مطلع الشمس وجد عندها قوما لم نجعل لهم من دونها سترا، قال الله كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، وكان قد توجه أولا إلى ناحية الغرب عند مغيب الشمس، وجدها تغرب في عين حمئة، يعني كأنها تقع في المحيط غربا، والماء الكثير تقول له العرب عين، فكأنها تقع في المحيط البحر المحيط الذي يكون في أقصى الغرب كما هو معروف. ثم بعد ذلك تحول وجاء إلى المشرق، فلما جاء إلى المشرق وجد القوم الذين لم يجعل الله لهم دون الشمس سترة، ليست لهم بيوت ولا سقوف تكنهم ولا أشجار ولا غير ذلك، في فضاء من الأرض لا يسترهم من الشمس شيء. وهكذا أيضا تحول عنهم حتى صار إلى السدين، وصل إلى الجبلين، فالجبل يقال له سد، وما يوضع من ردم بين الجبلين أيضا يقال له سد. فجاء إلى هذه الناحية فوجد هؤلاء القوم الذين طلبوا منه، أخبروه عن يأجوج ومأجوج وعن إفسادهم، فأرادوا أن يعطوه شيئا من مال خرجا على أن يجعل بينهم وبينهم سدا أو ردما، فكل ذلك بمعنى واحد. ففعل ذلك واستعان بهم في البناء، وأمرهم أن يوقدوا على النحاس والحديد، آتوني زبر الحديد، يعني كتل الحديد، حتى إذا ساوى في البناء بين الصدفين بين السدين أعالي الجبال بين الجبلين، قال آتوني أفرغ عليه قطرة النحاس المذاب بحيث لا يمكن خرقه ولا كسره، يكون البناء محكما. فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا أن يتسلقوا عليه، ربما لارتفاعه الشاهق وملاسته، ليس عندهم آلات الله أعلم، وما استطاعوا له نقبة، ما استطاعوا حفرة. قد جاء في الحديث أنهم يحفرون في كل يوم ثم بعد ذلك يتركونه ليعودوا إليه في اليوم الثاني، ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله، فيرجعون فيجدونه كما كان، يعني يرجع كأنهم لم يحفروا شيئا، حتى إذا كان في اليوم الذي يأذن الله عز وجل في خروجهم فيقولون إن شاء الله، فيرجعون بعد ذلك فيجدونه كما حفروا، فيكملون الحفر، ثم بعد ذلك يخرجون إلى الناس، كما قال الله تبارك وتعالى على أحد المعاني والأوجه في التفسير: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يعني قيل تركنا بعضهم، يعني يأجوج ومأجوج يموج في بعض، لما وضع السد صاروا يختلطون بأنفسهم لا يختلطون بالآخرين، يموجون دون السد من الداخل من ناحية الشرق. وبعضهم يقول تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، إذا خرجوا إلى ناحية الغرب، يعني لهذه ما وراء السد خرقوه وخرجوا اختلطوا بالناس فصاروا يموجون في بعض بعد أن كانوا معزولين عنهم. وبعضهم يقول تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني في الحشر والقيامة اختلط الأولون والآخرون. كل هذا احتمال والله تعالى أعلم، والأقرب أنهم يأجوج ومأجوج إذا اختلطوا بالناس وخرجوا إلى الناس، كما قال الله عز وجل: وهم من كل حدب ينسلون. والحدب الناحية والطريق والممر بين الجبلين، يأتون من كل ناحية، والنسلان معروف هو مشي الذئب أو مشي السباع، وهذه مشية معروفة يمشيها الجند إذا دخلوا في ناحية أو في أرض وهم غزاة، فإنهم يمشون مشية الحذر بشيء من الإسراع. من كل حدب ينسلون، يمشون مشيا معينا ويأتون من كل ناحية. فهؤلاء قالت زينب رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله أفنهلك، وفي ضبطه بعضهم أفنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. ذكر أبو بكر ابن العربي رحمه الله في هذا الحديث ثلاث آيات، يعني من دلائل عظمة الله وقدرته وعجيب صنعه. الأول أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا، لأنهم كانوا يحفرون ثم يتركونه ويقولون في الغد نكمل، يعني هم لا يواصلون الحفر، ربما لأمر من الأمور، قد يكون هؤلاء من البدائيين وأنهم ليس عندهم من أسباب الحضارة مما وجد عند غيرهم من الأنوار الكاشفة وآلات الحفر ونحو ذلك، تشتغل ليلا ونهارا، وإنما على طريقة الناس قديما إذا غربت الشمس هدأت الرجل كما يقال، وسكن الناس وانصرفوا إلى دورهم وأخلدوا إلى الراحة. قد يكون هؤلاء بهذه الطريقة، الله أعلم، لأنهم حينما يخرجون يخرجون معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، يعني معهم نبال ومعهم أشياء قديمة بدائية، لا يوجد هذه الآلات الحديثة في الحرب كما سيأتي. فهذه القضية الأولى، أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا. الثاني أنه منعهم أن يحاولوا الصعود على السد بآلة سلم أو غير ذلك، فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه. يحتمل أنه ليس عندهم وسائل، ويحتمل أن الله صرفهم عن ذلك، الله أعلم، ويحتمل أن أرضهم ليس فيها ما يمكن أن يصعدوا به من الأخشاب والأشجار ونحو ذلك، هذا كله في علم الغيب، الله أعلم. وكذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله، إلا إذا كان ذلك في آخر الزمان وجاء أمر الله عز وجل وقضاؤه الذي لا يرد. أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تتعجب أن أهلك وفينا الصالحون، كأنها أخذت ذلك من قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا وجد أهل الصلاح وجد من يستغفر، فيكون ذلك أمنة لأهل الأرض. هكذا لعلها فهمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث فسر بالزنا، ولا شك أنه من الخبث، وفسر بكثرة أولاد الزنا، وهذا نتيجة لكثرة الفواحش، وفسر بالفسوق والفجور والكفر بالله تبارك وتعالى، وهذا هو الأقرب، أنه إذا كثر السوء والفساد والشر وغلب، وصار أهل الصلاح قلة، لا حول لهم ولا طول ولا قدرة ولا يد لهم بهؤلاء المفسدين، هكذا يعم الهلاك. وإذا كان هؤلاء من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكما قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم هلا كان فيهم ذلك. وهكذا أيضا فيما ذكره الله عز وجل من خبر بني إسرائيل في تلك القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم يسبتون لا تأتيهم، إلى أن قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فذكر إن جاءهم وسكت عن الساكتين الذين قالوا: أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهؤلاء سكت عنهم، فبعضهم يقول هلكوا، وبعضهم يقول نجوا، لكن لا يستحقون التنويه ولا ذكر ما حصل لهم من النجاة. الشاهد أن الشر والفساد إذا كثر فإن ذلك مؤذن بحلول العقوبات العامة، والناس في مركب واحد، ولا يقال هذه حريات شخصية وعلى الإنسان أن يعتني ويشتغل بنفسه فقط، أو يقال امنع أهل بيتك ولا شأن لك بالناس إذا كانوا على حالة من الصلاح أو الفساد، هذا كلام غير صحيح، لأن العقوبة إذا نزلت أخذت الجميع. فهؤلاء كما صورهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يخرق السفينة، فإن ترك وقال هذه حرية شخصية أفعل ما أريد، فإن الجميع سيغرق، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هكذا تدل نصوص الكتاب والسنة، ومن ثم فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس تدخلا في شؤون الناس الخاصة، وإنما هو إنقاذ لهم وإنقاذ للمجتمع والأمة، وإنقاذ الإنسان لنفسه أيضا، هو ينجو من العذاب المعجل وينجو من العقوبات الأخروية. وإلا فإن اللعن حل على بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال في علمائهم: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى ترك هؤلاء الأحبار والعلماء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صنعا، والصنع فيه إتقان وإجادة، فهو أشد من فعل أولئك العامة حيث تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا على كل حال قال نعم إذا كثر الخبث، فأدل على أنه الفجور فهو مقابل بالصلاح. جاء في صحيح مسلم حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه في ذكر خبر يأجوج ومأجوج بعد الدجال، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم حينما يقتل الدجال كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله، يأتون للمسيح عليه الصلاة والسلام بعد قتل الدجال، عصمهم الله من الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، ما أحد يستطيع المواجهة معهم، فحرز عبادي إلى الطور الجبل، ويبعث الله عز وجل يأجوج مأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، يعني من كثرتهم أن أولهم يشربون البحيرة ويأتي آخرهم لا يشعرون بخبر الأولين فيجدونها جافة فيقولون لقد كان في هذه ماء. هذا يدل على أن هؤلاء يسيرون بجموع ممتدة تكفي لشرب أولهم للبحيرة حتى إن آخرهم لا يشعر بذلك، فيأتون وقد جفت لا يدرون ما خبر هذه البحيرة، لكن يجدون أثر الماء الذي كان فيها، لقد كان في هذه ماء، فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، يعني محاصرين في الجبل لا يجدون شيئا، فيكون رأس الثور أفضل من 100 دينار، فيرغب عيسى نبي الله وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغف، يعني في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يعني يموتون جميعا، ثم يهبط عيسى نبي الله وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. الزهم هو ما يتحلل من الأجساد من السوائل التي تكون متغيرة كالدهون ونحوها من زهمهم، ولذلك ترى مكان القبر لو حفر هكذا حفرا ترى مكان هذه الجثة التي قد تحللت لون التربة متغير بسبب الزهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه مدر ولا وبر، المدر البناء من الحجر أو من الطين أو نحو ذلك، والوبر بيوت البادية بيوت الشعر ونحو ذلك، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، الزلفة يعني المرآة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الناس، العصابة يأكلون الرمانة من الرمانة، مجموعة من الناس تكفيهم الرمانة الواحدة، ويستظلون تحتها لضخامتها وبركتها، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم يعني المؤمنين، فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. والمقصود أن الأرض يعم المطر، هذا يعم جميع الأرض، فيغسلها غسلا وينظفها من آثار هؤلاء حتى كأن الناظر إليها يكاد يرى وجهه لشدة نقائها كالمرآة. وجاء في رواية أيضا عند مسلم أن هؤلاء حينما يقتلون يبيدون الناس ولا يبقى إلا هؤلاء المؤمنين في الجبال، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم يعني السهام إلى السماء، فيردها الله عليهم مخضوبة دما، ابتلاء لهم ومكرا بهم، ترجع مخضوبة دم بالدم يظنون أنهم قتلوا أهل السماء أيضا لشدة بطرهم وفجورهم وعتوهم وفسادهم وتمردهم، هؤلاء بهذه المثابة. وجاء أيضا أن عيسى ومن معه يوقدون على نشابهم، على هذه العيدان التي تكون في رؤوسها النصال والسهام، 7 سنين، يوقدون عليها 7 سنين، يعني أن من كثرة هذه الأخشاب العيدان 7 سنين، يعني هذول يحملون معهم كميات هائلة من النبال. وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت الناس بنبال ونحو ذلك، يعني لو كان هؤلاء بنبال وتوجد من هذه الآلات كان ممكن طائرة واحدة تفتك بهم، لكن ليس لأحد يدان بقتالهم، ويقتلون الناس بهذه الطريقة، بهذه النشاب، بهذه السهام. على كل حال، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. وهؤلاء أين هم الآن؟ الله أعلم، هم في المشرق. قد يقول قائل الآن الأقمار الصناعية والكشوفات ونحو ذلك عرفوا كل شبر في الأرض، فأين هؤلاء؟ نقول الله عز وجل يعميهم إذا شاء عنهم. وهؤلاء من بني إسرائيل معهم موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، بقوا في سيناء، صحراء سيناء، تاهوا فيها 40 سنة، 40 سنة، وجاء في الخبر أنهم يسيرون نهارهم ويبيتون، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في المكان الأول الذي تحركوا منه انطلقوا منه. معهم هؤلاء الأنبياء ويبقون هذه المدة 40 سنة يتيهون، يعني لو توجهوا من أي جهة خرجوا منها، من سيناء، سيناء ليست كبيرة يضيع فيها الإنسان 40 سنة، لكن الله إذا أراد شيئا كان. الدجال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبره إلى آخر، الدجال موجود وحي، لكن أين هو؟ في جزيرة من جزر البحر كما في صحيح مسلم. أين هذه الجزيرة؟ الناس اكتشفوا كل شيء، الله يعميهم عنها. الإنسان الله عز وجل يعميه عما هو أسهل من هذا. الإنسان أحيانا يبحث عن شيء، عن نظارته وهو لابسها، يبحث في كل مكان، أو يبحث عنها وهي أمامه، يبحث عن قلمه في كل مكان والقلم أمامه، ولربما يجلس الأيام والأسابيع يبحث عن الشيء وهو مطروح أمامه. إنسان الضعيف، والله إذا أراد شيئا كان. أما سد الصين هذا الموجود فليس هو سد يأجوج ومأجوج، بأدلة متنوعة، منها أن هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحفرون كل يوم، الصين لا يحفرون، والصين يختلطون بالناس ويتبادلون معهم المصالح، والناس يسافرون إليهم وهم يسافرون إلى الناس، ويتنقلون ويملؤون البلاد الشرقية، شرق آسيا، أندونيسيا وماليزيا وما جاورها يملؤها الصينيون، وهم الذين يمسكون بزمام التجارة هناك، فليس هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. كذلك ما ذكر من سدود أخرى، سد قريب من باب الأبواب التي هي الآن عاصمة أذربيجان باكو، ليس هذا هو السد. وكذلك ما وراء نهر جيحون يقولون سد باب الحديد، هذا ليس هو، لأن هذا السد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحفرون كل يوم، وأن هذا السد يمنع هؤلاء ويحجزهم عن الاختلاط بالناس، فالذين في تلك النواحي لا يحجزهم هذا السد. كذلك قول من قال بأن هؤلاء هم التتر، فإن الله عز وجل أخبر أن خروجهم حينما قال واقترب الوعد الحق، فيكون ذلك عند قيام الساعة، والحديث الذي في مسلم سمعتموه يدل على أن ذلك في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد الدجال يخرجون، أما المغول فكانوا قبل ذلك في القرن 5 الهجري وما استتبع ذلك بعده من غارات أغاروها إلى القرن 8 الهجري. فليس هؤلاء هم هلاك ومن معه، وإنما هم أمة، الله عز وجل أعلم بموقعهم ومكانهم وبسدهم، فهم يحفرون كل يوم ولا يختلطون بالناس، ومن أجل ذلك أقيم هذا السد، والله قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هذا لا يتحقق لا في سد الصين ولا في سد باب الأبواب عاصمة أذربيجان بجوارها، ولا ما وراء نهر جيحون في المشرق. فالله تعالى أعلم. هذا خلافا لمن قال إنهم الترك الذين في تلك البلاد الممتدة مما يكون في شمال آسيا من هؤلاء التتر والمغول والأمم التي هناك إلى تركستان الشرقية وحدود الصين. ليس هذا هو المراد، والعلم عند الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه.